ثم قال رحمه الله تعالى فصل. الشرط الثالث الولي. طبعا هي بالأساس ما نقول فصل, الأساس نقول فصل لأنه سكوت هذا يعني وقفنا على شيء نسكن بس جرى على الألسن يعني كأننا نقول هذا فصل. الأصل فصل. فصل. الشرط الثالث الولي. الشرط الثالث الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. اشتراط الولي في النكاح يقول به جمهور الفقهاء, واشتهر عند الحنفية الخلاف في هذا, والمسألة من مشهورات المسائل. والجمهور يستدلون على اشتراط الولي بأدلة من الأثر وأدلة من النظر. أما الأدلة من الأثر فمثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح هذا نفي, نفي نفي لأي شيء, نفي للحقيقة الشرعية, أي لا نكاح موجود شرعا, لا نكاح يعني صحيح شرعا, أو لا نكاح موجود شرعا إذا قلنا إنه نفي لوجدان شيء من ذلك. وكذلك حديث عائشة مرفوعا عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا من جهة الأثر. وأما من جهة النظر فإن المرأة كثيرا ما تخدع بالرجال, كثيرا ما تخدع بالرجال. وأحيانا يأتي في الأسئلة لبعض المشايخ وكذا إنه تقدم لي رجل وإنه ممتاز وكذا وكذا وتثني عليه ثناء عاطرا, ثم إذا دقق بالسؤال كيف عرفت هذا؟ قال رأيته في المكان فلاني مرتين. طيب فأحيانا المرأة تخدع, لأن بعض الرجال أصلا من طبعه أنه يحاول أن يخادع إذا اشتهى شيئا يعني. فمن رحمة الله بها أن جعل الأمر ليس خاصا بها هي, خاصا بها هي مع الولي أيضا, فتشترك هي والولي في هذا النظر, فيكون الرجل ينظر إلى الخاطب من منظور الرجال وأحواله مع الناس وما إلى ذلك, والمرأة تنظر بمقياسها هي, والمرأة تنظر بمقياسها هي. قال وشروطه أي شروط الولي التكليف, لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. التكليف هذا يتضمن شرطين, أي نعم العقل والبلوغ. قال والذكورية لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى. والحرية لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. والرشد في العقد, ما ضابط الرشد في العقد؟ قال بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح شيئا, يعرف الكفء من غير الكفء ويعرف إيش مصالح النكاح. يقول الشيخ لا حفظ المال غير داخل, فرشد كل مقام بحسبه. فهذا قاعدة, هذه قاعدة عند الحنابلة, هي أن رشد كل مقام بحسبه. يعني ممكن يكون الواحد ممتاز جدا في شأن المال والتجارات وكذا, لكن في شأن الولاية على النساء ليس كذلك, يعاملهن كما تعامل البضائع مثلا وكذا, يريد ينظر كم سيخرج من المبالغ. فربما كان الإنسان مثلا وصيا, أنت إنسان يجعل شخصا وصيا في المال وليس وصيا في النكاح, هذاك وصي في النكاح وليس وصيا في المال. قال واتفاق الدين فلا ولاية لكافر على مسلمة, هذا بالإجماع كما يقول ابن قدامة لا ولاية لكافر على مسلمة. قال ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما كما مر بك في الفرائض. فإذا كان عندنا شخص نصراني وبنته مجوسية وهم في ديار مسلمين من أهل الذمة, فنقول إنه لا ولاية للنصراني على المجوسية كما في شأن التوارث, كما في شأن التوارث, تنتقل الولاية للحاكم حينئذ أو لقريب مسلم إذا كان يوجد قريب مسلم. قال سوى ما يذكر. سوى ما يذكر يعني هذه من الشيخ الحجاوي رحمه الله كأنه قال واتفاق الدين ثم أراد يدخل للشرط الذي بعده, فخاف أن يأتي واحد مثل يوسف نبي ويراجع جيدا بعدين يقول له ألا يوجد استثناءات على هذا اتفاق الدين؟ فقال بلى يوجد استثناءات, لكن استثناءات هذه ليست مهمة للقدر الذي أثبته أنا في المتن, وهي أيضا ليست غير مهمة تماما بحيث أنا لا أذكرها ولا أشير إليها، فأنا أقول لك سوى ما يذكر وأنت اجتهد، اذهب إلى الروض وتجد بعد كتابة الروض يعني لما هذا قبل. قال سوى ما يذكر، قال كأمي ولدي لكافر أسلمت. هذا المستثنى الأول، أم الولد لكافر إذا أسلمت. أم الولد أنت تعرف أن أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها، أمة وطئها سيدها فولدت إنسانا أو ما يتبين في خلق الإنسان كما مر قبل كتاب النكاح، آخر باب قبل كتاب النكاح باب أمهات الولد يذكر في هذا الحكم. فهذه أم الولد، من أحكام أم الولد أنها لا تباع، بل تبقى على ملك سيدها حتى يموت فتعتق مباشرة. طيب شيخ تعال تعال تعال هنا، هاي أنت، نعم تعال تعال، أنت في هذا الفصل يبدو تفكر بشيء إما زواج أو شيء، تعال قرب. طيب ركز معنا، أحكام هذا نكاح ممكن تحتاجه يوم من الدهر. طيب قال طيب قلنا إيش، إنها تعتق صح، تعتق هذه بموته، إذن لا يمكن أن تباع ولا يزال، لا يزال عنها الملك. قال كأمي ولدي لكافر أسلمت، حملت منه وولدت من هذا الكافر ثم أسلمت بعد ذلك وقد ترك هو وطأها وأصلا لا يحل له وطأها حينئذ، فنقول إيش، له أن يزوجها يعني يزوجها لمسلم. قال وأمة كافرة لمسلم، هذا المستثنى الثاني، أمة كافرة لمسلم، هذه لام الملك يعني أمة كافرة مملوكة لمسلم، فيزوجها من هو سيدها المسلم، لمن يزوجها؟ لكافر مثلها. ثالث قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، إذا لا يوجد ولي لها فإن السلطان يزوجها. شرط السادس قال والعدالة ولو ظاهرة. يقول العدالة هذه شرط، ثم قال ولو ظاهرة. انتبه شوفوا يا شباب الله يفتح عليكم، نحن عندنا الناس على ثلاثة أقسام، فاسق طيب بالضبط عندهم يقولون مرتكب كبيرة ومصر على صغيرة، نسأل الله العافية والعافية والستر، والثاني عدل ظاهرا. ايش معنى عدل ظاهرا؟ نراه كذا رجل صالح وطيب وكذا، لكن لا ندري عنه فيما سوى ذلك، جاء الآن يقدم على الجامعة نرى مظهره مظهر خير وصلاح وكذا، والمظن به أنه خير وصلاح، لكن لا نعرف أحواله نحن في البلد ولا شيء من هذا. ثالث عدل ظاهرا وباطنا، عدل ظاهرا وباطنا يعني عدل ظاهرا هذا ظاهر حال، وباطنا هذا يعني يوجد أمارة عندنا على أن بقية أموره سائر حياته كذلك، ما الأمارة هذه؟ نقول هذا تزكية، فإذا جاء بتزكية فهذا عدل ظاهر وباطن، جاء بتزكية من إمام المسجد أو من شيخ في نفس المنطقة أو نحو ذلك فيقولون هذا عدل ظاهرا وباطنا. فالعدالة هنا المشترطة هنا في الولي، يقول العدالة ولو ظاهرا، ما يلزم نقول للولي إذا جاء يزوج بنته هات تزكية على أنك إنسان منضبط بالصلاة وكل شيء، لا بس كافي الحال من الظاهر الأمور إن شاء الله تمشي. قال لأنها ولاية نظرية. معنى نظرية يعني أنها ولاية موكول لصاحبها النظر في الأصلح، يعني موكول لصاحبها النظر في الأصلح، وليس المراد نظرية عكس عملية مثلا، لا. قال فلا يستبد بها الفاسق، يعني لا يتولاها لوحده رجل فاسق. قال إلا في سلطان، هذا يستثنى من شرط العدالة، فالسلطان يزوج بالولاية العامة، المراد طبعا السلطان أو من يقوم مقامه، طيب هذا يزوج بالولاية العامة على الناس، ونحن لو اشترطنا في السلطان العدالة وعندنا مجموعة من العقود الأنكحة التي قد لا نجد من يعقدها فتحال إلى السلطان فنحن نشترط فيه، فحينئذ لا ينتظر، لا ينتظر منه، تضيع أمور الناس. قال وسيد يزوج أمته، سيد يزوج أمته حتى ولو كان السيد فاسقا فلا بأس، لا بأس بذلك. واشتراط العدالة سببه عندهم، سببه عندهم أن الولي إنما يختار الأصلح لموليته، صحيح؟ يقولون وإذا كان هذا الولي لم يختر الأصلح لنفسه فصار يفعل الذنب تلو الذنب تلو الذنب، فهذا ما اختار الأصلح لنفسه، فكيف سيختار الأصلح لموليته؟ فهمت هذا؟ هذا هو سبب اشتراطهم العدالة. ومع هذا فإن الإمام أحمد روي عنه رواية أخرى بعدم اشتراط العدالة في هذا الموضع في الولي، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام بن تيمية واستدل عليها بعمل الناس. كيف يعني بعمل الناس؟ يقول لا يزال الناس منذ الصدر الأول فيهم الخير وغير الخير والصالح والطالح والمنضبط والفاسق، ومع هذا لا يزال الناس يعقدون لمولياتهم. ما في أحد قال لهم ما تعقدوا لمولياتكم لأنكم لستم بذاك في شأن دينكم. وابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمه الله ذكر في الزاد أن العادة أنه يوجد يعني باعث طبيعي لاختيار الأصلح في شأن مولية الإنسان، وهو كونه أبا لها، ففي من الشفقة والرحمة وما إلى ذلك ولو لم يكن مستقيما على الطاعة، لكنه سيجتهد اجتهادا كبيرا في الوصول إلى ما يكون أصلح لها، فيما يكون أصلح لها. في الحقيقة كلام ابن القيم واضح جدا، إذا كان الولي أبا، أما إذا كان الولي مثلا العم أو الأخ أو نحو ذلك فهذا تقل الشفقة والرحمة بقدر بعده عن هذا المعنى الأساسي. على كل حال، على كل قول قلنا يعسر أن يحمل الناس على أن نقول والله خلنت كل واحد يأتينا ليس عدلا ظاهرا، نقول أنت ما تتولى على بنتك في الزواج ولا بد أن تأتينا بواحد من إخوانك وابن عمك وإمام المسجد وكذا يكون هو الذي يعقد لابنتك، هذا يعني يعسر أن يحمل الناس عليه، يكون في مشقة على عموم الناس. طيب، قال إذا تقرر ذلك فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. قول الشيخ إذا تقرر ذلك الظاهر والله أعلم أنه أخذه من الفاء التي في أول شيء لما قال فلا تزوجه، لأن الفاء هذه يسمونها يعني الذين يتكلمون على المتون وشروحها يسمونها فاء التفريع، فيعني يقول معنى فاء التفريع إذا تقرر ذلك، تقرر ما تقدم، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. لما تقدم، لما تقدم من أن المرأة، من أن الولي لابد أن يكون، لابد أن يكون ذكرا. طيب الآن نحن عرفنا الشروط، عرفنا الشروط، شروط الولي. الآن سيدخل الشيخ لمسألة مهمة وهي ترتيب الأولياء في عقد النكاح. قبل أن ندخل لهذه المسألة، أنتم درستم الفرائض، كيف ترتيب العصبات في الفرائض؟ كيف يرتب العصبات؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة، صح؟ نفس الترتيب، نفس الترتيب، إلا أنه في الفرائض يقدمون البنوة لأن هذا ابن سوف نعطيه مالا يستقبل حياة غالبا، وأما هنا فعندنا ولاية نظرية تحتاج إلى نظر وتحتاج واحد صاحب تجربة وكذا وما إلى ذلك، فيقدمون الأبوة، يقدمون الأبوة. يقول ويقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها. هذا التقديم واجب كما في أخصر المختصرات، هذا التقديم واجب، وليس مثل التقديم الذي مر بك في فصل الإمامة في باب صلاة الجماعة أنه على وجه الاستحباب الأقرأ إلى آخر ذلك، هذا واجب. قال يقدم أبو المرأة الحرة في إنكاحها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة، ثم وصيه فيه أي في النكاح لقيامه مقامه، ثم جدها لأب، وإن على الأقرب فالأقرب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، فأشبه الأب، ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها لما قضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بضم الطاء، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله، فزوجه صلى الله عليه وسلم، فزوجه، رواه النسائي. محل شاهد منها من هذا الحديث قولها قم يا عمر، فهذا عمر ابن أبي سلمة، فهذا عمر ابن أبي سلمة. فيستدل به الحنابلة على ما ذكر، يستدل به الحنابلة على ما ذكر. وسواء جاء عندنا هذا الحديث أو لم يكن ثم هذا الحديث، نحن عندنا أصلا يعني معنى، وهو كل ما كان الإنسان أقرب للمرأة كل ما كان أحق بالولاية عليها والنظر في أمرها وما إلى ذلك، وأكثر شفقة وكذا. فإذا عدم الأصول نزلنا إلى الفروع، وهذا واضح. لماذا أقول لك هذا؟ لأنه ربما مر بك في بعض المطولات المنازعة في هذا الدليل، المنازعة في هذا الدليل. فإن عندهم بسط، هل كان عمر بن أبي سلمة في عمر يستطيع فيه أن يعقد أو لا؟ عندهم بحث وكلام في هذا وفي كلام لأهل التاريخ. ثم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى ولي؟ ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلا ولي عليه الصلاة والسلام. على كل حال يعني أنا أردت فقط الإشارة إلى هذا. قال ثم أخوها لأبوين الذي هو الشقيق، ثم لأبن كالميراث، ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا يقدم من لأبوين. بنوهما ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. قال يقدم من لأبوين على من لأبن إن استووا في الدرجة. أخ شقيق يقدم على أخ لأب، ابن أخ شقيق يقدم على ابن أخ لأب، وإلا قدم الأقرب. يوجد أخ لأب ويوجد ابن أخ شقيق، يقدم الأخ لأب، نفس الترتيب الذي في المواريث. قال فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم وبالقوة جعله. قال ثم عم والي أبوين ثم لأبن، عم شقيق ثم لأب لما تقدم، ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث، ثم أقرب عصبة نسب كالإرث. فأحق العصبات بعد الإخوة بالميراث أحقهم بالولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة. هذا تعليل مهم، هذا تعليل مهم، مبنى الولاية على الشفقة والنظر، على هذين الأمرين، وذلك معتبر بمظنته. يقول مظنة هذا هو إيش؟ القرابة. هل يلزم من هذا أن كل أب فإنه أشفق من كل أخ، أو أن كل أخ أشفق من كل عم وابن عم؟ لا يلزم، ولكن هذا الغالب. فيقول علق الأمر بمظنته، فهذا يجعلونه من تعليق من تنزيل المظنة منزلة المئنة، من تنزيل المظنة منزلة المئنة، من تنزيل الظن منزلة اليقين يعني. قال ثم المولى المنعم بالعتق، منعم يعني على المرأة هذه بالعتق. لماذا؟ قال لأنه يرثها ويعقل عنها. ثم أقرب عصبته الضمير يرجع إلى المعتق، ثم أقرب عصبته يعني عصبة المعتق نسبا على ترتيب الميراث. قال ثم إن عدموا فعصبته ولاء، عصبته عصبة من؟ المنعم نفسه، المعتق هذا المعتق. طيب عصبته ولاء، عصبته ولا أن، يعني يقول إذا غير موجود المعتق نقول ابن المعتق، إذا غير موجود ولا واحد من أقارب المعتق فنذهب إلى معتق المعتق. طيب هذا مقصودين عندهم، فعصبته ولا أن على ما تقدم. طيب قال ثم السلطان، ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه، وهو الإمام أو نائبه. السلطان من المراد هنا؟ قال الإمام يعني الأعظم، أو نائبه يعني في القرية أو البلدة. والإمام ينوب عنه في البلدة اثنان، ينوب عنه في البلدة اثنان، يعني في الجملة ينوب عنه اثنان. واحد الأمير الذي يتولى أمور تدبير الناس في الأمور العامة وما إلى ذلك، يسمونه أحيانا قائم مقام يقولونه هكذا يسمونه. والثاني القاضي، فالقاضي يتولى الأمور الشرعية. والمصنف هنا أطلق فقال وهو الإمام أو نائبه، أو نائبه يعني ممكن يكون الأمير وممكن يكون القاضي. ولهذا قال، قال أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. يقول القاضي أنسب في هذا الموضع. لماذا؟ لأن هذا الأمر أشبه بالأمور الشرعية التي تحتاج إلى شيء من النظر الشرعي، فصارت أشبه بمهام القاضي. هذا إذا قلنا على ما هو هنا وما هو في المنتهى أنه الإمام أو نائبه هكذا مطلقا. الحجاوي في الإقناع ما تركها هكذا مرسلة، فقال أو نائبه القاضي، فقيدها بمن؟ قيدها بالقاضي. قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، إن عدم الكل ما في أحد من هؤلاء يزوجها ذو سلطان في مكانها، إما عمدة المكان أو كبير القرية أو دهقانها أو نحو ذلك. ومن ذلك ما يقع في بلدان الأقليات، من ذلك ما يقع في بلدان الأقليات، لا يكون في قاضي ولا أمير، لا قاضي شرعي ولا أمير، فتعقد النساء على فتوى العلماء، أفتى به ابن إبراهيم وابن عثيمين وغيرهم، تعقد عند إما رئيس المركز الإسلامي أو رئيس الجالية الإسلامية أو نحو ذلك. طيب، قال فإن تعذر وكلت، فإن تعذر ما في أحد ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر ما الحكم؟ وكلت. هذه امرأة أسلمت وليس أحد من أهلها قد أسلم، وهي في مكان في القطب المتجمد، ما عندها في القطب المتجمد مسلمين ولا لا، بس يعني لو فرضنا أنها هي بس كذا أسلمت هنالك، فما الحكم إذا أراد إنسان أن يتزوجها؟ هل يكون هو الولي؟ ما وجدت إلا واحد مسلم قريب منه وهو الذي سيتزوجها، توكلوا الزوج أن يعقد عليها، مشكلة. طيب، نحتاج إلى شخص طرف ثالث. في وقتهم هذه المسألة تكون صعبة، ولهذا بعض حتى الحنابلة يقولون يعني إذا للضرورة ممكن نجعلها على قول الحنفية بدون ولي، لكن الآن في هذا الوقت ما صار صعب، النت في كل مكان، وإذا قلنا كما يقول كثير من العلماء المعاصرين أنه يمكن أن يعقد حتى عقد النكاح عن طريق الزوم ونحوه، فخلاص شغل هذا الزوج في القطب المتجمد، وهذه الزوجة زوج في القطب المتجمد الشمالي، والزوجة نقول نفس المنطقة، طيب، والولي في المدينة، والشهود واحد في أوزبكستان واحد في نيويورك، طيب، والحضور من أفريقيا وبقية بلدان آسيا. قلت لك سابقا أن مجمع الفقه قالوا إنه ينبغي في الزواج أن يحتاط في شأن العقد عن بعد، طيب، لكن هذا قرارهم عام 1410، ليس في هذا الوقت الذي نحن فيه. طيب، قال وولي أمة سيدها ولو فاسقا، وهذا تقدم لك. قال ولا ولاية لأخ من أم ولا لخال ونحوه من ذوي الأرحام، لماذا لا ولاية لهم؟ لأنهم ليسوا عصبة. طيب، الآن عرفت ترتيبهم؟ الأصل إذا عرفت الترتيب فالأصل أنه لا ينتقل من واحد أو عن واحد، لا ينتقل عن واحد من هؤلاء إلى من بعده إلا إذا عدم الأول. طيب، لكن إن عدم إما حقيقة أو حكما. حقيقة خلاص مات، وحكما هذا الذي يأتي إليك. إيش العنوان عندك؟ قال أسباب إيش؟ أسباب انتقال الولاية إلى الولي إلى بعد. قال فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفؤا أو كفوا رضيته ورغب بما صح مهرا. طيب، هذا الآن السبب الأول، أن يعضلها الولي. ما معنى العضل؟ ما ضابطه؟ ذكر الضابط، قال بأن منعها كفؤا، هذا القيد الأول، أن يكون المتقدم لها إيش؟ كف. فإذا كان المتقدم لها غير كف فرده، فنقول هذا ليس عضلا. قيد الثاني، قال رضيته، فإذا كانت لم ترضى بهذا الذي تقدم فنقول هذا ليس عضلا. ما القيد الثالث يا عبد الله؟ ها؟ أي، ورغب. من هو الذي رغب؟ الزوج، يعني رغب فيها، يعني رغب فيها، كان راغبا فيها، فهذا القيد الثالث. الرابع، قال بما صح مهرا، بما صح مهرا، فيأتي بشيء قد صح مهرا. طيب، أي شيء يتمول فإنه يصح مهرا. فلو أنه جاء مثلا جعل المهر آيباد وغضب الأب قال أبدا، لو كان آيفون ممكن، لكن آيباد لا، أرخص، ما ما نقبل. طيب فنقول هذا عضل، نقول هذا، نقول هذا عضل. والمصنف ذكر بعد هذا قال ويفسق به إن تكرر، يقول لو تكرر هذا العضل فإنه يفسق، فإنه يفسق به من هو الولي. قال أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا، هذا مثاله واضح بالنسبة للكافر خصوصا، كما في بعض بلدان الأقليات تسلم المرأة ولا يسلم أبوها ولا أخوها ولا كذا، فمن يتولى يتولى عليها مسلم آخر. قال أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. غيبة منقطعة اكتب بعدها وهي ما، وهي ما وش تصير عبارة يوسف؟ وهي ما لا تقطع. لا ايش تصير عبارة من اول؟ او غابة، غابة الأقرب غيبة منقطعة وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. نعم، فهذا ضابط الغيبة المنقطعة، ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة. وحينئذ تعرف أن الغيبة المنقطعة هذه تختلف باختلاف الأزمان. طيب في زمن بعيد كان السفر مثلا إلى الجزائر ولا ليبيا ولا وين، الجزائر، من من من هنا من الجزيرة هذا مهلكة، والآن أصعب شيء فيه أن الإنسان يأخذ وجبة من الطائرة بس، ولله الحمد والمنه صار سهل. هذا هذه غيبة لا، هذه تقطع بدون كلفة ومشقة. طيب فلا لا تنتقل الولاية من الأبعد إلى من الأقرب إلى الأبعد وهو سهل المجيء، وممكن عاد إذا قلنا يعقد عن بعد فهذا عاد الأمر أوسع. قال إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة قصر. هذا القيد قوله فوق مسافة قصر هذا من الإقناع، هذا القيد من الإقناع، والذي في المنتهى والغاية الإطلاق، ما قالوا فوق مسافة قصر، والحمد لله أنهم أطلقوا، لأنه الحقيقة يعني الجيد مع زماننا هذا هو التقييد بالقيد الأول، التقييد بالقيد الأول. قال أو جهل مكانه، جهل مكانه، مكان من؟ مكان الولي الأقرب حتى ننتقل إلى بعد. اكتب أو تعذرت مراجعته لحبس ونحوه، أو تعذرت مراجعته لحبس ونحوه. فصارت عندنا الأسباب: العضل، عدم الأهلية، غيبة الولي، جهل مكانه، والخامس أن تتعذر مراجعته لأجل الحبس ونحوه. ما الحكم؟ قال زوج الحرة الولي الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم، ليس معدوما حقيقة ولكنه معدوم حكما، ولأجل هذا قال كالمعدوم. لكن لابد تنتبه إلى أنه إذا كان غائب ووكل إنسانا فنقول هذا الوكيل في حكمي، أو محبوس ووكل إنسانا فنقول هذا الوكيل في حكم الولي، وهكذا. قال وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح. اكتب ولو أجازه الولي، أو ولو أجازه الأقرب، ولو أجازه الأقرب. قال عدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. قال فلو كان الأقرب لا يعلم أنه عصبه، أو لا يعلم أنه عصبه، ما عرف أنه هو عصى من بني عمها، أنه ابن عم لفلانة تلك التي ستزوج، أو أنه صار أو عاد أهلا بعد مناف، صار أهلا لذلك قد بلغ، أو عاد أهلا بعد مناف كان يأتيه صرع يأتيه شيء ثم زال ذلك عنه، قال صح النكاح استصحابا للأصل. يعني لو عقد عليها على أنه ولي وهو لا يدري أن هذا مستحق له هو الآن شرعا، فنقول إن هذا صحيح، يعني هذا اعتبارا بما في نفس الأمر، اعتبارا بما في نفس الأمر. وإنما أقول لك هذه الكلمة اعتبارا بما في نفس الأمر، لأنه في قاعدة مشهورة عند الفقهاء يقولون هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف، فيفرقون بين العبادات والمعاملات، من أراد يرجعها في قواعد ابن رجب. قال وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا. وكيل كل ولي، اكتب حتى الأب، حتى الأب يقوم مقامه غائبا وحاضرا، يعني يكون بمثابة الأب هذا أو بمثابة الأخ أو نحو ذلك من وكله. قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة. هذا شرط، ما هو؟ أن تأذن للوكيل بعد توكيله. قال إن لم تكن مجبرة، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنساناً مو إنسان، ما اسمك أنت؟ أنت ها؟ رايمك مثلا، يونس وكل رايمك في تولي أمر ابنته في النكاح، طيب غاب يونس أو سافر أو نحو ذلك، فنقول عندنا غايمك ولا رايمك؟ رايمك. فعندنا رايمك، نقول هل هذه البنت مثلا يملك يونس أن يجبرها؟ إذا كان يونس يملك أن يجبرها فهذا يجبرها بالوكالة، فهمت؟ وإذا كان يونس لا يملك أن يجبرها، مثل لو كانت ثيبا كبيرة، فنقول لا يملك هذا أن يجبرها. هذا معنى قوله بشرط إذن الوكيل بعد توكيله إن لم تكن إيش؟ مجبرة. طيب لكن انتبه يا رايمك، ليس لك أن تتزوجها أنت، إيه الوكيل لا يتصرف لمصلحة نفسه، متعب. فكما قالوا هناك لا يبيع لنفسه، فكذلك هنا لا يتزوج لنفسه، لكن في حيلة. هنا قالوا يجوز لولده، خلاف هناك قالوا لا يبيع لولده. طيب قال ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه، يشترط في وكيل ولي رايمك ما يشترط في الولي نفسه الأصل يونس. اكتب إلا العدالة، اكتب إلا العدالة. طيب فهنا لا يشترطون العدالة في وكيل في الوكيل في النكاح، لا يشترطون العدالة في الوكيل في النكاح. أما إذا كان الوكيل وكيلا للزوج هذا واضح ما في مشكلة، لأنهم لم يشترطوا عدالة في الزوج ولا ما هذا تزوج. لكن إذا كان وكيلا للولي فهذا يحتاج إلى مراجعة. إذا كان وكيل للولي، لأنه إذا نحن نشترط عدالة في هذا فلماذا لا نشترط في فرع نفس الشيء؟ إلا أن نقول إنه ما دام رضيه في مقامه فنقول هذا راجع إليه. قال ويقول الولي أو وكيله، انتبه رايمك، ويقول الولي أو وكيله لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانا، ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكلي فلان. يعني عندنا بذر مثلا هو وكيل الزوج، من هو الزوج؟ الزوج حافظ، بذر هو الوكيل. فيوم جاء العاقد قال قل زوجت بنت فلان لحافظ، بنت فلان فلانة لحافظ، قال زوجت بنت فلان فلانة لحافظ، فقال أبو ذر قال قبلت، ولم يقول قبلته لحافظ أو لموكل حافظ، فإيش الحكم؟ الحكم على المذهب أنه لا يصح ذلك، لأنه لابد الإجاب والقبول يقع على شيء واحد. طيب فيقول وكيل الزوج قبلته لفلان أو لموكل فلان، هذا شرط. قد تقول أنت هذا تدقيق زائد، المفروض قبلت خلاص، وقبلت يعني كان السؤال معاد في الجواب أو نحو ذلك. الإشكال أنهم هم يقولون أبواب الأنكحة مبنية على الاحتياط، فلا ينبغي أن يتساهل فيها بالألفاظ ونحو ذلك. قال وإن استوى وليان فأكثر، استوى وليان فأكثر، أخوان كلاهما شقيقان، فكل واحد يقول أنا الولي لأختنا. قال سنة تقديم أفضل، أفضل في الشكل أم في الملابس؟ ها؟ أي في الدين والعلم حسن الرأي نحو ذلك. قال فأسن، إن استويا في ذلك فأسن، العبرة ننظر الأكبر. فإن تشاحوا أقرع، لو استمروا وتشاحوا هؤلاء فإننا ننتقل إلى القرعة. قال ويتعين من أذنت له منهم. ويتعين، قوله ويتعين أي ولكن، ولكن يتعين من أذنت له منهم، يعني لو كانت هي أذنت لواحد منهم بعينه دون الآخر فنقول خلاص العبرة بكلامها، العبرة بكلامها ولا نلتفت إلى هذا الترتيب. قال ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد، يعني إنسان، إنسان قد توفي أخوه وتولى هو على أولاد أخيه، فرأى أن من المناسب أن يزوج ابنه هو ببنت أخيه، ما الحكم؟ قالوا من زوج ابنه ببنت أخيه ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد. طيب كيف سيفعل؟ قالوا ويكفي زوجت فلانا فلانة، لكن لابد من شروط، لابد من الشهود، لابد من بقية الشروط منها شهود. قال وكذا ولي عاقلة تحل له، ولي عاقلة تحل له، هذان قيدان، قيد الأول أن تكون إيش؟ عاقلة بحيث يكون لها رأي، زين؟ قيد الثاني أن تكون تحل له، ما مثاله؟ يكون إيش؟ أحسنت، يكون ابن عم. قال إذا تزوجها بإذنها، تزوجها بإذنها، بإذنها هذا لابد تكون عاقلة، لو كان غير عاقلة ما الإذن لا وزن له. قال كفى قوله إيش؟ تزوجتها، يا سلام ما في أسهل من كذا، بس يقول تزوجتها خلاص كذا يكون قد تزوجها، ولكن لا بد من الشهود، ولأجل هذا يقول فصل الشرط الرابع الشهادة، نتوقف عند هذا ثم نكمل.